بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 24 وقول عم جابر. وصل الهلال في بلده استقر والعز والفرح جاله من بعد يوم كانوا شهور من بعد أيام وشهور البطل آخر معاني من بعد أيام وشهور سلاما لبدع المعاني في يوم جالس وساطع النور من الله يطلب معاني ونادى على العبد قمصان صلاة النبي تايلينا تور يا عبد اسري على حصان وشد الكحيلة واتينا انت تركب على حصان وانا هاتلي قوام الكحيلة انا وانت نطلع يا قمصان عبد حلو زاد حيلة غير وجه مولاي مقاصد غير وجه ربي مقاصد سبحان مولى الموالي انا وانت نطلع الى الصيد توحشنا صيد الغزالي طلع الهلال وقمصان في جنبيه الاسمر ابو وجه نادي راجل فتوى والفكر جنبيه سمع صوت في الجبل ينادي سمع صوت في الجبل يقول انا حملي عالكتف مايل ويحكي كلام معقول يا ترى وصلنا نجعي الهليل يا ترى النجع وصلنا وزيل عني الندم ما أشكي إلا إلى الله يمين ذلني على سلامة سلامة قال للعبد قمصان أديك يا حبيبي وديني جسمي محاملش قمصان سمع صوت عمي نذذي يا عبد الحق شوفوا لمين قلوا تعالى أذينا احنا للضيوف مستعدين احنا نسل المكمل نبينا قمصان قمبص بالعين العقل منه هجينا قال له يا سيدي دول اتنين مرا وطفل جار الهجين قال له طيب يا عبد طمنها او هاتها بالراحة قل لها دخلت الحماية اصيلة والهم عنك مضى وراح وخفت الحمول الثقيلة العبد دفع الفرس وسار نحو الضيفة اللي جاية سلاحه في دم ولع النار سيد ربه نعم الرباية شافت الصبية جايك الغول من البعد تبكي عنها الغريب اصله قلبه مشغول تحسبه لص قشطها يحلق عليها قدم العبد إلى نحوها مال، قالت له ده نهار حاسبه لالي، أني لا معاي فلوس ولا مال، داني ولي ضفت الهلالي، أني ولي ضفت اسمر اللون، وجاي يسأل علي في البلادي. يا حبيبي يا ابو عقل موزون، اوعى تجرح فؤادي. قال لها العبد يا نور عني، ادن رميت سلاحي من ايدي، يطمن قلبك يا ولي، انا قمصان وابو زيد سيدي، الراجل اللي جاي قصده انا ابقى يا ستي عبيده، بس ارمي حملك على الله ومعاك قرب البعيد، تعالي اوديك للبيت اهو واقف سامع جوابك، اتفضل يا ستي للبيت، اصيلة يسلم ادابك، قامت في امان وياه لما دربوا على هلالي، قم ابو زيد شاور بيده وقال مرحبا باللي جاني، مرحبا بالضيوف الاتنين، الغلام وامه حدانا، افديكم بالروح والعين، سيدي العرب بالامان. قالت له انت الامير، انت ابو زيد، انت اللي سمعين بذكراك؟ قال نعم. قالت له اسمع مني ما اقول، هشرح لك اللي جرى كلام معقول، اول كلامي انا وانت مصلوا على طه الرسول. اعلم يا حبيبي، اعلم يا حبيبي، اعلم يا حبيبي، انا ولي وجاه غير ربي ما معيش، غراب البين يسمر حوام علي، وناصر لي في زماني ما فيش، انا اصلي كان زوجي سلطان، كان زوجي حاكم قبيلة اسمه داغر ابن سلمان، كنت في صولة كبيرة ولا يوم زوجي خلفته، يسمر يا حلو المعاني، والغلام ده يبقى خليفته، ولا عندي شي غيره تاني، زوجي زعيم النعام، زوجي زعيم أرض النعام، عساكر كانت صفالي، كنت أنام على فرش نعام، والدهر يا ما صفالي، حنجل علي أغرب البيت، حنجل علي أغرب البيت، والهم دخل العتايب، من حكم ربي اروح فين، زوجي مات وسكن الترايب، وترك الغلام ده يتيم، واللي عتالي اقوله اللي في علم ربك يتيم، كل اللي جرى لحكيه له، عنده اخو اسمه النعمان، زوجي انا زوج اخوه اسمه النعمان طبعه قوي مر اسى قال يا واد قالوا له نعما بعد اخوه اخذ الرئاسه تولى الرئاسه بعد اخيه وحكم حكمه ظليم وبعدين لكن عقبت بيه وبعد النور جانا ظليم صبر لي من بعد الأسبوع ودخل علي الديار يا اسمر واسمع الموضوع عز ما تبكي معي العزارة في الجنازة والنساء وياي ودخل علي في بيتي اعمل يعني الحكم مولاي يا عين عمرك مريت لا باين لي لا صوت ولا حس اكتب لك سند وحاجة جمع عفشة البيت ونحاس ما خلالي في البيت حاجة ونقل عموم الفراشات كلام من فنوني مراتب وخد الكنز والحاجات حتى فرشتي والمرات وطلع وانا ما سألتوش ولا قلتلوش اي حاجة الان كنت ما فضيلوش انا في حزني زيادة صبر لي بعد الاربعين يوم ودموعي نزلت مجاني وجاني واد ما يختشيش لوم عالبيت تاني وجاني وقال اديني ابن اخوي اربيه في العز بيدي وغلط علي يا اخوي اروح فين من حكم سيدي ربي جسمي كضرب كذلك قال والد اخويا وهربي الناس شهدت بذلك قصر ذراعي اليميني طار البلاوي حزينة يسمر خد الواد مني وتركني وحدي حزينة وتاني يوم فتح الدار علي وقال لي انتي كلبة ما فيكيش ادبي ابننا خدناه يا ولي اقعادك على انهي حسابي زوجك مات وولدنا خدنا يكون قعادك حدانا اخر كلام ليكي قلناه مالك عندي الا الاهان لازم تخرج قوام في الحال ولما طلعت لاشيل راسك وقلعني اللبس والحال قال اطلع لاهلك وناسك ملقيت ليش ناصر يقويني وياه خذ الواد ونهب مالي وقلبي ما يشكي إلا لمولاه طلعت يا شوم حالي روحت بلدي قعدنا 7 سنوات يا بلدي خفت

تربت لي في قلبنا عال أشكو لمولى الموالي ساعة نخدم في الخلا نباتوا ساعة نخدم في الخلا نباتوا ساعة نخدم في الخلا نباتوا قالت له روجو خلي بالك قال مطمعني يديني بنته قال له بكره يبقى مالك بيقول اعطيك البنت غيرها خليفة ما عنديش وانت ابوك ما خلفش غيرك احياة الملح والعيش لبكرة الخير ده كله راح يبقى خيرك بس شد حيلك واخدم ليل نهار والبنت رايح اديها لك حلوة جميلة ورخية الاشعار بس شد حيلك وحادي لملك ادي القول يما اللي جاذبني ادي القول يما اللي جاذبني مخليني ليل نهار ماشي قلبي بيهد ويبني لكن حكاية ما مخلصاش قالت له يا ولدي مهلا أرسيه كلمة ما نزيدوش عليه انزل بنا البلد إذا كان هيديه البنت نصدر عقد عليها يعقد عليها الأستاذ القاضي وتبقى في إيدك يبقى برضو تعبك جاز وتصبر على حكم سيدك منا ما يقول لك أوان ويريد رب الخلايق يرتاح قلبك في أمان وتروق وتلبس خلايق قال يما ده كلام معقول والولد نازل معايا تبعني في اللي أنا بقول ونزلت أنا وضنايا جمعنا له أعيان البلد حلوين 50 نفر أعيان البلد ناس زنين 50 حلوين آخر كرامة وجينا على دوان داخلين وشافني يا سلام لما شافني دخلة ورا الناس قال برضو عشنا ورناكي لحنا ولا انتي ما متناش برضو تاني نشوف وجهك نراكي قالت سبته وما رديتش عليه عمل نفسي ما سمعهوش عملت نفسي ما سمعهوش وهو صغر وسب لعنيه كأنني ما عجبهوش شافني جايبال الرجال عرف معاني الرواية ولكن لا لفظ ولا قال عشان الناس كتم الحكاية غصب عنه صنع الواجبات للضيوف اللي دخلوا مكان كرمهم وقضى كل حاجات ناس ضيوف داخلين ديوانه بعد الواجب سألوه بسؤال معنى وحساسه